موضوع نعم. أنا بقول أنه إذا كان هذا صاحب الأرض يشعر بأنه بحاجة إلى أن يدله، فما في مانع أن يأخذ من المستدل الطالب الدليل من المهندس، ما في مانع. لكن ما يقول هذاك وبعدين هذاك دوره رفته يرجع يصب كلافته على صاحب الأرض، عرفت كيف؟ مثل الدلال تبع البيوت تبع الأراضي. أنا مثلا دلال بهالمنطقة، بعرف في أرض هنا في دار هنا وإلى آخره، بتجي أنت بدك أرض أنا بدلك على الأرض، لكن بعلمك أنه أنا إلي نسبي في 101 1001 إلى آخره حتى أدلك. هاي اللي حكينا نحن من قبل انه هاي مثل الدلالة، لكن الشرع ما بيحب اللف الدوران. نعم. اي نعم. خاصة انه هذا اللف الدوران بيطمع المقاول في صاحب الارض، يعني مثلا قد يتفق مع المهندس يعطيه بالمية 2 هو بيزيد عليه بالمية 5. نعم. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. ولو كان يتقابل ثلاث اطراف، اذا كان ايه كلام صريح، يعني يكون ثلاث اطراف المقاول والمهندس والصاحب الارض، ايه وتصير كلام علني امام الاطراف، اتفق انت وياه وانا ايه نسبه من الاثنين كذا، ما في وضوح فيها، وضوح ما في مانع.